الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من عطايا ربنا الكبير الكريم العلي لحبيبنا المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي دعاء المؤمنين بعد كل أذان للنبي صلى الله عليه وسلم: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود مقام الشفاعة للمؤمنين، يوم يقول كل الخلق نفسي نفسي، حتى الأنبياء والرسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ليشفع لأمته صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها، في مقام يحمده عليه جميع الخلق. جزا الله خيرا عنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ألا يحرمنا من فضله وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.